الكذاب إذا تاب من الكذب هل يقبل حديثه؟ إن كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقبل حديثه، لأنه يخشى أن يكون قد كذب في توبته. وإن كان من حديث الناس وتاب فيقبل حديثه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى.